يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون وإنا أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون وإنا أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون وإنا قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون وإنا أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال